العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب اللقيط. فصل في اللقيط. اللقيط هو الصبي الذي ضاع من والديه أو الذي تركاه شخص في الطريق، وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين. يبقى إذن هذا اللقيط اللي هو الصبي إن وجد في الطريق فإنه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يلتقطه أحدهم، أن يأخذه ويربيه ويكفله. اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره. لا فرق عندنا في المذهب بين من كان مميز وهو من بلغ 7 سنوات ومن كان دون ذلك. وفي المميز احتمال للإمام، احتمال يعني الإمام أورد إشكالا في هذا المميز أنه لا يكون لقيطا لأنه مميز يستطيع التمييز، يستطيع معرفة أبواه، فهو يقول للإمام إمام الحرمين احتمال في هذا المميز. والمعتمد الأول الذي في المذهب أنه لا فرق بين المميز وغيره لاحتياجه، يعني المميز، إلى التعهد، ويقال له دعي ومنبوذ. يقال لهذا المميز دعي يعني مدعى، ومنبوذ يعني متروك. بدأ يشرح محترزات التعريف. فقولنا كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه. وجدنا بالغا في الطريق، هل نأخذه؟ لا، هو يستغني بنفسه. عفوا يا شيخ، هذا قول معتمد، ما هو؟ أو لاحتياجه إلى تعهد، لاحتياج من وجده لا يعرف الناس؟ لا. الاحتياج نعم. هو يتكلم الآن أن تعريف اللقيط كل صبي. ما معنى صبي في المذهب في هذه المسألة؟ معناه المميز وغير المميز. هناك بقى الإمام الحرمين احتمال أن المميز يخرج لا يسمى لقيطا. احتياجه هي يذهب بلا سبيل. مميز. صبي مميز. وثم يقول الشيخ إلى تعهد. إلى تعهد ماذا تعهد؟ الصبي المميز يحتاج إلى من يتعهده، لمن يراعيه. هو يميز نعم، لكن كان يحتاج إلى مراعاة. يحتاج إلى عناية، إلى تربية. يقول له لمميزة. أيوة، للمميز. دعي ومنبوذ. دعي لأنه مدعى. يدعيه الناس. يعني يدعي الناس. دعي. تركوه يعني؟ منبوذ يعني متروك، ودعي يعني مدعى. يعني يدعي بعض الناس يمكن يدعونه. يقول هذا ابني، هذا ليس ابني، هكذا من الدعوة. بدأ يتكلم عن شرح محترزات التعريف. محترزات التعريف الذي هو تعريف اللقيط، كل صبي ضائع لا كافل له. فقولنا كل صبي خرج به البالغ، يبقى البالغ ليس لقيط. لماذا؟ لأن البالغ مستغن عن الحضانة والتعهد، لا يحتاج، هو لا يحتاج إلى من يحضنه ولا إلى من يراعيه، فلا معنى لأخذه. وقولنا ضائع المراد به المنبوذ يعني المتروك. وأما غيره، غير المتروك، غير الضائع، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي. انتبه لهذا المعنى. يقول كل صبي ضائع. ما معنى ضائع؟ يعني متروك، وجدناه في الشارع هكذا، يبقى هذا لقيط. طب هب أن إنسانا موجود في بيت طفل، وهذا الطفل موجود في بيت لكن ليس له أب ولا جد ولا وصي، لا أحد يكفله، هل هذا يسمى لقيط؟ لا، ليس هذا لقيط. هذا إيش؟ هذا ينبغي أن يقوم به القاضي. فحفظه من وظيفة القاضي، لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء. ما هو؟ ما هو الذي له؟ هذا يتيم، واليتيم له حقوق، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل في بيان مصارف الفيء، ها؟ واليتامى والمساكين، صح؟ يبقى إذن اليتامى لهم حقوق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قاتل الله قضاة السوء، كم في ذمتهم من نفس قد هلكت من هذه الأطفال، يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة. الأموال التي ينبغي أن تصرف على اليتامى لا يعطونها لليتامى، وإنما يدفعونها إلى الظلمة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الكلام كأنه يتكلم عن زماننا. وقولنا لا كافل له، المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما، هذا هو الكافل الذي يتكفل به، يقوم بالعناية، يقوم بالرعاية، يسمى كافل. إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية، بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وغير ذلك، يعني غير ذلك من الأدلة. ولأنه آدمي له حرمة، هذا المعنى العقلي، آدمي له حرمة، فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر، كالمضطر، مثل المضطر، شخص الآن مضطر لا يوجد عنده طعام ولا شراب ولا أحد يراعيه، يجب أن يحفظ ولا لا يجب أن يحفظ؟ يجب، يبقى هذا أيضا يجب، وهذا أولى، لأن البالغ ربما احتال لنفسه، البالغ ربما يعمل، ربما يكون بوظيفة بعمل، أما هذا لا يستطيع. مسألة بقى: فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا أثم. التقط يعني قام الشخص بأخذ هذا الصبي، بأخذ هذا الصبي وكان أهلا للحضانة، يعني أهلا للحضانة، أهلا للرعاية، عنده حفظ للأمانة، ها؟ فهذا يجوز، سقط الإثم عن الأمة. وإلا أثم، أثم هذا الملتقط، وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترم. هذه قضية فرض الكفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين الذين يعلمون. يبقى إذن نقول له في هذه الحالة هكذا: إن أخذه هذا الشخص، أخذه الملتقط وكان هذا الملتقط أهلا للأخذ، نقول سقط الإثم. طب إن لم يكن أهلا، إن لم يكن هذا أهلا للأخذ، فإنه يأثم، وكذلك يأثم كل من علم به. وقول الشيخ: ولا يقر إلا في يد أمين، إشارة إلى شروط الملتقط. وبدأ الشيخ يقوله: رقم واحد التكليف، أن يكون مكلف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون لأنه ليس أهلا للرعاية أو أهلا للحفظ. الثاني الحرية، فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية، فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده، إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده. واضح؟ الثالث الإسلام، فلا يلتقط الكافر، فلا يلتقط الكافر الصبية المسلمة، لأن الالتقاط ولاية. نعم، يلتقط الطفل الكافر، وللمسلم التقاط الطفل، التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل ولاية عليه. إذن الالتقاط ولاية، لا يلتقط إلا من كان حرا، ولا يلتقط إلا من كان مسلما. الرابع العدالة، فليس للفاسق الالتقاط، فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه، يسترقه يعني أو يسترقه، يجعله رقيقا، هذا الفسق يجعله عبدا رقيقا. الخامس الرشد، فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده ولا يشترط فيه. هذه كلها شروط الملتقى. لا المبذر المحجور، المبذر الذي ينفق ماله تبذيرا في غير ما فيه مصلحة، هذا يحجر على السفيه. قال الشيخ: ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف ولا الغنى على الصحيح، لأنه لا يلزمه نفقته، هو سيلتقطه ويراعيه، لكن النفقة على من؟ النفقة على بيت المال. نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه، رعاية الايه؟ الملتقط. قال المصنف: فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه من هذا المال، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. قال الشارح: اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحق بكونه لقيطا أو بغيره، يكون له مال يستحق بكونه لقيطا أو بغيره. ما معنى هذا الكلام؟ قال: سأعطيك مثالا. فالأول كالوقف على اللقطاء والوصية لهم أو لهذا بخصوصه، يبقى هذا له مال لقيط لكن له مال يستحق، واستحقاقه لهذا المال لأنه موصوف بأنه لقيط، لاتصافه بأنه لقيط. خلاص، مثل المال الموقوف، الوقف في الإسلام كان بابه واسعا جدا، باب الوقف واسع، فكان هناك وقف على كل شيء، حتى الوقف على الطير، يوقفون المال على الطيور، على أكل طعام الطيور. فكان بعض الناس يوقفون على اللقطاء، يقول: هذه المزرعة أوقفتها على اللقطاء، كل ما يخرج منها من ثمار تصرف على اللقيط. الوقف على اللقطاء والوصية لهم، رجل أوصى بثلث ماله أو أقل على اللقطاء، يبقى هذا مخصص له. أو أن شخصا أوقف على شخص بخصوصه، واضح؟ قال: والله هذا المال وقفته على هذا اللقيط، يبقى هذا بخصوصه. الثاني، المال الذي يختص به ما يوجد تحت يده واختصاصه، يبقى إذن وهو لقيط وهو موجود في الشارع وهو منبوذ، وجد تحته مال، هذا المال الذي تحته من صاحبه؟ هذا الطفل. خلاص، أو فيه وضع دس المال معه في ثيابه مثلا، أو ذهب، أي نوع من أنواع المال، يبقى هذا المال يختص به. فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ، وهذه مسألة مهمة. الصغير نعم ليس له التصرف، لكن له يد. له يد يعني إيش؟ يعني له ملكية، يد يعني ملكية، يملك. الصغير يملك، واختصاص يعني مال يختص به. إذ الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. إذن لماذا أنت تقول للصغير يدا؟ ربما يكون هذا الصغير عبدا، فلماذا أنت تثبت له يد؟ لماذا تثبت له ملكية؟ نقول: لأن الأصل هو الحرية، الأصل أنه حر، إلا أن يكون هناك قرائن تدل على غير ذلك. وذلك هذه الأموال، سيعطينا أنواع الأموال، كالثياب التي هي لابسها ومفروشة تحته وملفوفة عليه، وكذا ما غطي به كاللحاف وغيره، وكذا ما شد عليه أو جعل في جيبه من دراهم وحلي وغيرهما، وكذا دابة عنانها، دابة عنانها بيده أو عنانها بيده، دابة ويمسك الحبل، جعل الحبل مربوط بيد الطفل، يبقى هذه الدابة له. ولو كان في خيمته فهي له، يعني وجد الصبي في خيمة ووجدت هذه الدابة في داخل الخيمة، أو في دار ليس فيها غيره، أو في بستان وجهان، في هذه المسألة وجهان. خلاص، لو كان في خيمته هذا المال في الخيمة، في نفس الخيمة، فهي له، أو في دار ليس فيها غيره، يعني هو وجد الصبي هذا في دار ولا يوجد أحد، أو في بستان ولا يوجد في البستان أحد، فهل هذا المال له لهذا الصبي ولا ليس له؟ وجهان في المثل. حكاهما الموالدي. قال النووي: وطردهما صاحب المستظهر في الضيعة وهو بعيد. طرد القولين في الضيعة، الضيعة يعني الأرض الواسعة تسمى ضيعة، الأرض الواسعة أو الصحراء تسمى ضيعة كذلك، وهو بعيد، لا ليس الضيعة ليست له قطعا، وينبغي القطع لأنه لا يحكم له بها. بماذا؟ بالمال الذي في الضيعة لا يحكم، لأنه ماله، يعني وجد لقيط ووجدنا مالا في ضيعة في أرض واسعة كبيرة، هل نحكم بأن هذا المال لهذا الصبي؟ لا، في الضيعة لا، لكن في البستان إذا كان بستان محدودة في دار محددة ووجدنا مالا في هذه الدار ليس مع هذا الصبي لكن في نفس الدار ولا يوجد فيها إلا هذا الصبي، فهل هذا المال له؟ فيه وجهان في المثل، فيه وجهان. والصحيح أنها له، أنها تحكم بأنها له. فإن عرف له مال أنفق عليه منه، لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر، لأنه وله مال كانت نفقته في ماله فهذا أولى. يبقى إذا عرفنا أن لهذا الصبي اللقيط مال بأي صورة من الصورتين السابقتين، إما أنه مال مختص به لكونه موقوفا عليه أو وصية، أو لكونه مربوطا معه أو متصلا به، فنحكم بأن هذا المال له لهذا الصبي. جميل. هل ننفق عليه من هذا المال؟ نعم ننفق عليه منه، مثل من كان في نفقة أبيه. ولا ينفق عليه إلا الحاكم، لأن الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم. من الذي ينفق في هذه الحالة؟ الحاكم. الحاكم هو الذي يتولى الإنفاق من هذا المال، ليس غيره، ليس أحد المسلمين. فإنه ولي من لا ولي له، الحاكم أو السلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على الصحيح، وقيل لا يلي كالإنفاق. يبقى إذن الذي يلتقط هل له أن يستقل بحفظ المال ولا لابد من الرفع إلى الحاكم؟ الذي قام بالالتقاط الطفل، أخذ الطفل هذا، هل له أن يستقل بحفظ هذا المال للصبي ولا لابد أن يعطيه للحاكم؟ لا، له أن يستقل بحفظه لأنه أمين. خلاص. وقيل لا، وجه آخر ضعيف، وقيل لا يلي كالإنفاق، قيل قول ضعيف، والقول الأول تعضده اللقطة تقويه، القول الأول تقويه اللقطة، يقويه الكلام الذي مر في اللقطة. نعم كيف قلت؟ والقول الأول تعضده اللقطة، يقويه ما تقدم في باب اللقطة. مسألة: ولو لم يكن حاكم، لا يوجد حاكم ولي، ماذا نفعل؟ نقول له في هذه الحالة، له في هذه الحالة عليه أن يشهد، هذا اللقيط عليه أن يشهد، فإذا أنفق بلا إشهاد ضمن لتركه الاحتياط. يبقى المسألة تقول: إذا لا يوجد حاكم، فإن الذي قام بالالتقاط عليه أن يشهد على هذا، يشهد على هذا المال، يقول: والله وجدنا في هذا مع هذا الصبي مالا، وأنا سأنفق عليه منه. طب إذا لم يشهد، إذا لم يقم بالشهادة، لم يأتي بأحد يشهد وبدأ ينفق من هذا المال، نقول يضمن، نقول يضمن. لماذا يضمن؟ لتركه الاحتياط، لأنه ترك أن يحتاط، والأصل في الأموال الاحتياط. وقيل لا يضمن، وجه آخر يعني لو هو ينفق بدون شهداء لا بد أن يرجع هذا المال من جيبه، من جيبه يضمن هذا، كأنه لا ينفق من ماله، كأنه ينفق من ماله هو. نعم نعم، كأنه أنفق من ماله هو. يبقى عليه أن ينفق بالإشهاد، لابد أن يشهد. قال فإن أشهد لم يضمن، على الأصح أشهد يعني أتى بشهود بين. قال مجلي ويشهد في كل مجلي، هذا أحد فقهاء الشافعية كبار، خلاص. قال مجلي ويشهد في كل مرة، في كل مرة ينفق يشهد، يعني لا يكتفي بالشهادة مرة واحدة. أقرأ معلق الشيخ. قال الإمام الرمي رحمه الله تعالى في النهاية، وقول ابن ربعة كل مرة إن حرج، والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة، ولا ضمان عليه حينئذ ومثله في المغني. جميل، في حرج، في حرج وإن شاء الله، وهذا الذي في المغني، في المغني المحتمل. ويشهد في كل مرة، فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال من سهم المصالح. سهم الإيه؟ المصالح، اللي هو الفيء ليس الغنيمة. لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال، ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه من بيت المال، وهذا أولى. هل قياس اللقيط على اليتيم لا يصح؟ لا يصح، ما تقدم معنا أنه لا يصح، ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه، وهذا أولى. وقيل يستقرض له القاضي من بيت المال، يستقرض يعني يأخذ له قرضا، يبقى هذا كأنه قرض. قيل، لاحظ قيل تضعيف، ليس هذا هو الوجه المعتمد في المذهب. فإن لم يكن في بيت المال شيء، أو كان هناك شيء، لكن هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط. طيب ما هو أهم من نفقة اللقيط؟ سد الثغور، كسد ثغر يأتي منه العدو، هناك مكان ينفذ منه العدو إلينا، سد الثغور، ثغر في الجهاد، الأماكن المفتوحة التي يمكن أن يأتي منها الأعداء، كسد ثغر استقرض له القاضي، استقرض يعني طلب له قرض. فإن لم يجد من يقرضه من الناس، جمع القاضي الناس وعد نفسه منهم وقسط نفقته على أهل الثروة. يبقى القاضي يجمع الناس، ها؟ وعد نفسه واحدا من الناس، مش القاضي هو يقسم وهو لا يدفع، الكل يدفع. ثم إن بان رقيقا رجع على سيده، أو حرا يعني هذا اللقيط وله مال أو قريب رجع عليه، وإن بان حرا لا مال له ولا قريب ولا كسب، قضى الإمام حقه من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى. الله أعلم. واضح؟ إذا هذه أحوال من ليس عنده مال. لأنه قد فسد، كانوا من الفقراء، صحيح؟ نعم. في هذه الحالة لا يوجد معده، لا يوجد لا مال ولا قريب ولا كسب، ولا يوجد أي شيء له، خلاص سيعطيه الإمام الحاكم من سهم الفقراء والمساكين. فرع، التقطه اثنان غني وفقير، قدم الغني على الراجح. لماذا؟ لأن الغني أملك، فلو اشترك في الغنى وفضل أحدهما الآخر، أو وفضل أحدهما الآخر يعني صار أغنى منه، أكثر غنى منه، فوجهان. صحح النووي في زيادته عدم التقدم، لا يوجد تقدم، المهم أنهما الاثنين مشتركين في الغناء. فرع، ادعى شخص رقه، رق هذا اللقيط، سواء الملتقط وغيره المدعية، قال الموردي لا يقبل قوله لأن الظاهر حريته وفيه إضرار به. وقال بريف كأنه مالع، جعله مالع، فهذا الادعاء لا يقبل. وفي الروضة تبعا للرافعي أنه إذا ادعى رقه من هو في يده، فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر القولين. يعني إذا عرفنا أنه هو الملتقط يريد أن ينتفع ويجعله عبدا، لا نقبل قوله إلا ببينة، وإلا حكم له بالرق في الأصح. هذا إذا عرفنا، إذا كانت هناك بينة، إذا كانت هناك بينة وشهود. ثم إذا بلغ وأنكر الرق لم يقبل منه في أصح الوجهين والله أعلم. يبقى إذا ادعى رقه من هو في يده، لأن القول قول صاحب اليد، فإننا نحكم به، نحكم بالرق. لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب.